هو تجاوز الحق والزيادة فيه. صالحون أمر الله جل وعلا بحبهم في الله جل وعلا، فلا يجوز أن يغلو الإنسان فيهم فيعطيهم ما ليس لهم. قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني لا تتجاوزوا الحد الذي حده الله جل وعلا لكم في الدين، فالزيادة فيه هي الغلو. والنقص لم يأتي الناس إلا من الزيادة أو النقصان في الدين، فكل نقص دخل على أهل الدين من هذين البابين، إما زيادة في الحق وتجاوز على ما شرعه الله جل وعلا، أو نقص فيه. سبق أن الخطاب الذي يخاطب الله جل وعلا به أهل الكتاب أن المقصود به هذه الأمة، وفي ذلك التحذير أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمة ستسلك مسالك الأمم السابقة، بين أنهم اليهود والنصارى، حتى قال صلوات الله وسلامه عليه: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا من أعظم المبالغة في المتابعة، لأن جحر الضب من أصعب الجحور، حيث إنه لا يكون سامكا، وإنما يكون متجها إلى التحت مع التلوي وعسر الدخول فيه. فهذا يدل على أن هذه الأمة ستسلك مسالكها كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر المؤلف هذه الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني أننا المقصودون بذلك. والغلو في الدين هو أن يزيد على ما شرعه الله جل وعلا فيه، ومن ذلك أن الله جل وعلا أمر بالحق وأمر بأن نحب أهل الحق، فإذا زاد في حبه فقد غلا، كما أنه إذا جفا فيه فقد قصر وجفا. قالوا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. الظاهر أنه يقصد أن هذا قبل وقوع الشرك في قوم نوح، ولهذا جاء أنه قال أنه كان بعد آدم 10 قرون كلهم على الحق، حتى حدث الغلو في محبة الصالحين، وذكر أن ذلك بسبب التصوير أيضا،